أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قلت: والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة، كقامت وقعدت وقعدت، ومنه نعم وبئس وعسى وليس، أو أمر وهو ما دل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة كقومي، ومنه هات وتعالى، أو مضارع وهو ما يقبل لم كلم يقم، وافتتاحه بحرف من نأيت مضموم إن كان الماضي رباعيا كأدحرج وأجيب، ومفتوح في غيره كأضرب وأستخرج. ما زلنا في شرح شذور الذهب. نستمر شرحنا بقول ابن هشام رحمه الله، يقول: ثم قلت والفعل إما ماض، يعني بعد أن فرغ من علامات الاسم وبيان الاسم شرع في ذكر الفعل، فقال: والفعل إما ماض. هنا يقسم لنا الفعل، يقول: إما ماض أو أمر أو مضارع. هذا التقسيم، التقسيم الثلاثي للفعل، هو تقسيم البصريين رحمهم الله، لأنهم يقسمون الفعل هكذا إلى مضارع، إلى ماض ومضارع وأمر. لكن الكوفيين في المشهور عنهم يقسمون الفعل إلى اثنين، إلى قسمين، إلى قسمين، هما الفعل الماضي والمضارع، ولم يقل بفعل الأمر. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الأمر داخل في المضارع. يقول: والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة. الساكنة نعت لتاء، تاء مضاف، والتأنيثي مضاف إليه، والساكنة نعت التاء، هو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة كقامت وقعدت، ومنه أي من الماضي نعم وبئس وعسى وليس. يعني الدليل الواضح على فعلية هذه الكلمات هو قبولها تاء التأنيث الساكنة، لأنه يجوز أن نقول نعمت، بئست، عست، ليست. وقيد التأنيسي هنا رحمه الله بالساكنة. لماذا؟ لأن المتحركة إنما تكون في الأسماء فقط، كقائمة وقاعدة وهكذا، أو نقول لا حول ولا قوة، وأيضا فإنها في الحروف أيضا، مثل الربة، ثمة، لاتة. وقال العلماء: واختصت الساكنة بالفعل، أي اختصت تاء التأنيث الساكنة بالفعل. لماذا؟ لصقل الفعل. واختصت المتحركة بغير الفعل طلبا للتعادل. نعم. أو أمر وهو ما دل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة كقومي، وهو ما دل على الطلب أيضا، وهو أي الأمر ما دل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. نعم، يعني لابد أن يكون فيه طلب مع قبوله ياء المخاطبة كقومي، فإن في هذه الصيغة الطلب، لأنك تطلب بهذه الصيغة، بهذه الكلمة، الامرأة المخاطبة بالقيام، ومع ذلك قد لحقها ياء المخاطبة أيضا. ومنه هاتي وتعالى، وتعالى بفتح اللام. والدليل على فعلية هاتين الكلمتين هو قبولها ياء المخاطبة. نقول هاتي تعالي، تعالي، لا نجو لا يجوز أن نقرأ تعالي بكسر اللام، غلط فاحش. لابد أن تفتح اللام فقلت تعالي، أو مضارع، وهو ما يقبل لم كلم يقم. يعني أن الأمر واضح في المضارع تمام الوضوح. الكلمة التي تقبل لم فهي مضارع قطعا، لأنه لم يجئ في كلام العربي دخول لم على غير المضارع. نعم. وافتتاحه بحرف من نأيته، أي شروع المضارع أو أول المضارع لابد أن يكون حرفا من هذه الأحرف الأربعة، النون والهمزة والياء والتاء. والنون لصيغة واحدة للمتكلم على الغير، والهمزة لصيغة واحدة أيضا للمتكلم وحده، والياء لأربع صيغ، والتاء لما بقي. مضموم، يعني ذلك الحرف مضموم إذا كان الماضي رباعيا، ولا فرق بين أن يكون الماضي إذا كان رباعيا أن يكون الحروف أصليا أو فيه حرف زائد، كأدحرج ماضيه دحرج، فكل الحروف فيه أصلية ليست واحدة منها بزائدة. وأجيب ماضيه أجوب، فيعل فيه فيصير أجاب، يعني أن ماضيه أربعة حرف ومع ذلك فيه حرف زائدة. وهذه قاعدة مضطردة، إذا كان الماضي رباعيا فلا بد أن يكون حرف المضارعة من ذلك الباب مضموم، فلا بد أن يكون حرف المضارعة من ذلك الباب مضموما. هذه قاعدة مضطردة ومستمرة. ومفتوح في غير، يعني أن حرف المضارعة مفتوح في غير الرباعي، كأضرب ماضيه ضرب ثلاثي، وأستخرج ماضيه استخرج له ست أحرف. نعم. وأقول أنواع الفعل ثلاثة: ماض وأمر ومضارع. نعم. ولكل منها علامة تدل عليه، يعني لابد أن يكون للماضي علامة تخصه، وهكذا للأمر وهكذا للمضارع. يقول: فعلامة الماضي تاء التأنيث الساكنة. فعلامة الماضي تاء التأنيث الساكنة. نعم. كقامت وقعدت. ومنه قول الشاعر: ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. ألمت فحيت قامت ودعت تولت كادت، ستة أفعال، كلها ماضية، والدليل على ماضيتها تاء التأنيث الساكنة في آخر هذه الكلمات. وبذلك أي بلحوق تاء التأنيث الساكنة استدل على أن عسى وليس ليس حرفين، كما قال ابن السراجي. فإن ابن السراج رحمه الله ادعى أن عسى وليس حرفين، عسى في قوله بمنزلة لعل، وليس بمنزلة لا النافية. وصعلب في عسى، وصعلب هو أحد العلماء البارزين في مدرسة الكوفيين، وهو يقول أيضا بأن عسى حرف، وكما قال الفارسي في ليس، وقال أبو علي الفارسي وهو من علماء البارزين في مدرسة البصريين يقول بحرفية ليس، وعلى أن النعمة ليست اسما كما يقول الفراء ومن وافق، يعني بذلك أي بلحوق تاء التانيس الساكنة، واستدل على أن النعمة أيضا ليست اسما كما ادعى الفراء ومن وافقه من الكوفيين يقولون أن النعمة اسم. لماذا؟ لدخول حرف الجر عليه، فتفصيل هذه المذاهب في شرح قطر الندى، وأيضا في بقية الكتب النحوية. بل هي أفعال ماضي، يعني أن هذه الكلمات عسى ليس نعمة أفعال ماضية. لماذا؟ لاتصال التاء المذكورة بها. هذا الدليل هو من أقوى الدلائل على فعلية هذه الأفعال، على فعلية هذه الكلمات. نعم، وذلك كقولك ليست هند ظالمة فعصت أن تفلح. ليست اتصل به تاء التانيث، وهكذا عسى. قولي عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. والحديث طبعا في اعتقادي في سنن أبي داود رحمه الله، يقول من توضأ يوم الجمعة فبها، أي فبالسنة عمل، أو على قول بعضين فبالرخصة أخذ، ونعمت أي نعمة الرخصة أو نعمة السنة هذه. فإن نعمة هنا فعل لاتصال تاء التانيث الساكنة بها. وقول الشاعري يقول رحمه الله، وقول الشاعري نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. يقول نعمة جزاء المتقين، نعمة جزاء المتقين، نعم، الجنة، الجنة، نعم. وهنا كما هو واضح فإن نعمة فعل. لماذا؟ لاتصال تاء التانيث الساكنة بها. يقول واحترست بالساكنة عن المتحركة، أي احترست بتاء التانيث الساكنة عن التاء التانيث المتحركة، فإنها أي المتحركة خاصة بالأسماء كقائمة وقاعدة. ويقول رحمه الله وعلامة الأمر مجموع شيئين، يعني علامة الأمر مجموع شيئين لا بد منهما. نعم، أحدهما أن يدل على الطلب، هذه العلامة الأعلى، أن يدل على الطلب، والثاني أن يقبل المخاطبة، كقول تعالى فكلي واشربي وقري عينا. ففي هذه الآية الكريمة اجتمع ثلاث أفعال كلها فعل أمر كما ترون، وكلها أيضا اتصل بها أو لحقت بآخرها ياء المخاطبة، كلي اشربي قري أفعال أمر. لماذا؟ لدلالتها على الطلب وقبولها ياء المخاطبة. ومنه أي من الأمر هاتي بكسر التاء وتعالى بفتح اللام، خلافا للزمخشري في زعمه أنهما من الأسماء الأفعالية. ولم أرى بعيني قول الزمخشري حول هاتي وتعالى، يعني لم أرى قال هذا الكلام في مفصله أم في كشافه، أو لم يقل بهذا أصلا، لأن بعض العلماء في بعض الأحيان ينقلون بعض الأشياء ويعزونها لبعض الأئمة، لكن مع ذلك لم يقل أحد من الأئمة بهذه الأشياء التي كانت تنقل وكانت تعزى إليه. ولنا أي واللام هنا طبعا للانتفاع، ولنا أنهما يدلان على الطلب، يعني أن هاتي وتعالى فيهما الطلب ويقبلان الياء. تقول هاتي بكسر التاء وتعالي بفتح اللام. قال الشاعر، الشاعر يقول إذا قلت، وطبعا الشاعر إمر القيس هو من فحول الشعراء الجاهلية كما قال المحقق رحمه الله. إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. والدليل على فعلية هاتي هنا هو قبوله ياء المخاطبة، يقول هاتي. والعامة تقول تعالي، أي عامة العرب أو عوام العرب يقولون تعالي بكسر اللام، وهي غلط. وعليه قول بعض المحدثين تعالي أقاسمك الهموم تعالي. نعم. والصواب الفتح كما يقال إخشي وإسعي. لا يجوز أن تقول إخشي إسعي، لابد أن تقرأ إخشي وإسعي. محدث يقول، عليه قول بعض المحدثين، محدثين بفتح الدال اسم مفعول طبعا، أي الذين حدثوا بعد العربي، بعد العربي الفصيح، أي الذين حدثوا بعد العربي الفصيح. نعم. وبكسر محدثين، أي الذين أحدثوا اللحن في كلام العربي. وأعلم أن الشعراء على أربع طبقات: الجاهليون والمخضرمون والمتقدمون من أهل الإسلام. فهذه الطبقات يستدل بأقوالهم وأقوالهم حجة: الجاهليون، المخضرمون، المتقدمون من أهل الإسلام، وبعد ذلك المحدثون. فإن المحدثين لا يستدل بأقوالهم إلا في مجال التمثيل، وإلا لم يستدل بأقوال المحدثين. والكلمة الأخيرة: فلو لم تدل الكلمة على الطلب وقبلت ياء المخاطبة نحو تقومين وتقعدي، أو دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطب نحو النزالية هندو بمعنى انزلي فليس في الأمرين. يعني أحيانا لو دلت الكلمة على الطلب ومع ذلك يعني أحيانا لم تدل الكلمة على الطلب ولكن مع ذلك قبل ياء المخاطبة مثل تقومين وتقعدين، فإن ذلك ليس بفعل أمرين، فإذا فعل مضارع. أو دلت الكلمة على الطلب لكن مع ذلك لم تقبل ياء المخاطبة نحو نزالي يا هندو بمعنى انزلي فليس بفعل أمرين. وهنا نقول بأنها اسم فعل بمعنى الأمر. بهذا القدر نكتفي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.